السنة لا يتوجه إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين، ولم يثبت عن أحد من هؤلاء هذا الشيء. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر الحاجبين إذا كان يضايقها وينزل على العينين؟ لا يجوز. إذا قصت شيئا من شعر الحاجبين لأنه يتدل على جفن العين ويؤذيها فلا بأس بذلك. هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر معا؟ يجوز له إذا كان في حال محتاجا للجمع، كان يجمع الظهر والعصر ويصليهما ركعتين أو المغرب والعشاء، ليصلي العشاء ركعتين إذا كان في حال السفر. يقول السائل: في بلدتي جميع المساجد يلقون درسا قبل صلاة الجمعة وتكتظ الأماكن، هل أحضر لهذا الدرس أم أأتي متأخرا لأصلي في مؤخرة الصفوف؟ بكر أنت وأقصد الصف الأول ولا يضيرك الدرس، لا تفوت عليك درجات المتقدمين، فإن من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بعيد إلى آخر الحديث المعروف. تقول: أريد الزواج من نصرانية وهي تريد أن تعرف عن الإسلام الشيء الكثير وهي في شك من دينها، فبماذا تنصحونني؟ إذا وثقت بها فتزوجها، إذا كانت صادقة تشك فلا شك أن معها حقا في هذا الشك، لأنه ليس من يقول الله واحد الإله واحد كالذي يقول ثالث ثلاثة، ثم الذي يقول أن إلهه قتل كيف يقتله الإله؟ إذا غلبني التعب وأنا صائم وأحسست بالجوع والعطش، هل يجوز لي الفطر وقضاء ذلك اليوم؟ إذا خشيت على نفسك ضررا أو موت جاهز. يقول: من كان ملتزما بمنهج أهل السنة والجماعة وينصح أسرته باستمرار ويتعرض منهم للأذى والشتم ويقولون له أنت زنديق ومتشدد وهو لا يزال يأكل معهم، فبماذا تنصحونه؟ هل يستمر في التعامل معهم؟ نعم، أنصحه بالاستمرار والأخذ لجانب الرفق، ويحاول إقناعهم أفرادا ولا يغلطهم علانية فيما بينهم، لأن النفوس قد تكون مجبولة على حب الانتصار. يقول: أعمل في الدولة ودوامي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية والنصف، لكنني أحيانا أخرج الساعة الثانية عشرة أو الحادية عشرة حسب انتهاء العمل المكلف به مع سماح الدائرة بذلك، هل علي شيء؟ ينبغي أن يستغرق الوقت المخصص للعمل في العمل. يقول: أقسمت ألا أتصرف في ذهب وحلي زوجتي ثم قمت ببيع بعض هذا الحلي، ما الحكم؟ هل علي كفارة يمين؟ نعم. يقول: جئت من مصر وأديت العمرة ولله الحمد وأريد أن أؤدي عمرة أخرى لأبي الميت، هل أحرم من التنعيم؟ إذا شئت أن تأتي العمرة فأحرم من التنعيم أو من غيره، بحيث تكون حدود مكة بينك وبين مكة. يقول أنا تاجر، إذا جاءني مشتري معروف عندي أعطيه الخصم، وإذا كان غير معروف فلا أعطيه الخصم، فهل في ذلك حرج؟ لا لا بأس بذلك. هل التهرب من الضرائب حرام؟ السمع والطاعة لمن تولى الأمر أمر مطلوب لاستمرار السلطة وعدم الاختلال في توفير الأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة فيما يحب الإنسان وفيما لا يحب، ولما ذكروا أنه قد يتولى عليهم ولاة لا يعطونهم حقوقهم ويأخذون منهم الحقوق، قال صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. نعم. هل الرمل يكون في طواف العمرة فقط أم في أي طواف؟ الرمل في الطواف الذي يقدم الإنسان محرما في حج أو عمرة. يقول تجاوزت الميقات وأنا ألبس ملابس الإحرام بحوالي 8 دقائق، وبعد هذه الدقائق مباشرة انشغلت في عقد النية والتلبية، هل علي شيء؟ إذا كنت لابسا ملابسك وإنما لم تشتغل بالتلبية إلا بعدما تجاوزت وعما نيتك فيا الإحرام فلا بأس، وإن كنت لم تقم بشيء يدل على أنك محرم فأنت تجاوزت الميقات عليك الرجوع أو تتحمل أداء الفدية. يقول هل أكون محرما لزوجة والد زوجتي بعد وفاة أمها؟ لا، لست محرما لزوجة والد زوجتك. يقول ما حكم الأكل من مأدبة وطعام الصائمين عندما يكون صدقة عن الأموات؟ إذا كانت صدقات وأنت في غنى عنها فلا تأكل الصدقات، الصدقات للفقراء، وإن كانت هذه الصدقة تزيد عن حاجة الفقراء وما زاد قد يرمى فلا بأس إذا أكلت. ما حكم فرقعة الأصابع؟ أما في الصلاة فلا يجوز، وأما في غير ذلك فلا حرج. هل جاء النهي عن الكلام أثناء الوضوء؟ لا، النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة في بول أو غائط، وأما في الوضوء لا. وما حكم إنشاد الشعر يوم الجمعة على المنبر؟ استنكر العلماء المتقدمون إنشاد الشعر في خطبة الجمعة، ويقول العز بن عبد السلام إن هذا من أقبح أو قال أسوأ ما استحدث. لأن خطبة الجمعة فيما أمر الله به فاسعوا إلى ذكر الله، فالمقصود بذكر الله الخطوة وما فيها، والشعر ليس من ذكر الله. يقول إني عليها صيام قضاء من رمضان الماضي وهذا أو من رمضان مضى وهذا منذ فترة طويلة ولا زالت قادرة ولم تصم، ماذا عليها؟ تأثم من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بدون عذر فإنه يأثم. يقول أو سائلة تقول هل زوج الأخت يعتبر محرم لها؟ لا، زوج الأخت ليس محرم، وإن كانت محرمة عليه الزواج، لأن التحريم هذا تحريم مؤقت ما دامت أختها في ذمته. ما حكم النظر أو ملامسة المرأة في الحرم، وهل هو من الفساد؟ لا شك أن تعمد النظر إليها لضرر في النظر أو تعمد مسها قصدا فهذا فساد. هل القوانين التي تجبر التجار على دفع مبالغ كبيرة من الأرباح جائزة؟ وهل إذا ما رفض التجار تقبل منهم السلطات؟ إذا وقع الإنسان في الكذب وأراد التوبة فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. وإذا أخذ أموالا عن طريق الكذب فكيف يتوب؟ يرد الأموال إلى أهلها. ما حكم من يتاجر في التبغ ويأتي، هل يستطيع أن يعتمر ويحج من هذا المال؟ أما هل يستطيع هو يفعل، لكن هل يباح؟ لا شك أن التجارة في المحرمات تجارة محرمة، وكسب منها كسب محرم. أعمل في مستشفى فيه اختلاط وعملي في الصيدلية، ما حكم المرتب الذي أتقاضاه؟ ينبغي للشخص أن يتجنب العمل الذي تجتمع فيه يجتمع فيه رجال ونساء، أو يجتمع رجل وامرأة، وإذا كان يجتمع صيدلي وامرأة أخرى يخلو بها فهذا من المنكر ولا يحل له. شخص معتكف خرج للوضوء وفي طريقه صادف بعض المحال التجارية ووقف واستفسر عن أسعار بعض السلع ولم يشتري، هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه، والمعتكف لا يحرم عليه أن يشتري شيء، وإنما يوفر نفسه للاعتكاف. تقول السائلة: زوجة طلبت الخلع من الزوج والمحكمة حكمت لها بالخلع، فهل تعتد أو تتزوج بعد الخلع؟ يخبرها القاضي إن شاء الله. تقول: دخلت المسجد بعد صلاة العشاء وكنت قد صليت العشاء فأوترت بركعة، فهل هذا يجزي؟ أقل صلاة الوتر ركعة يجزي. تقول: من جلس والمصلين في صلاة التهجد أو التراويح ولم يصلي، هل يكون قد قطع الصف؟ لا شك ان الذي يجلس في وسط الصف وهو لا يصلي انه يقطع الصف، وينبغي لاهل الصف ايضا ان يطلبوا منه المغادرة، لا يبقى جالسا لان الصف غير متواصل. يقول: هل يأثم من ادخل الطعام للحرم بطريقة مخفية؟ لا يجوز مخالفة أوامر السلطة، فإذا خالف وأدخل طعاما وهو ممنوع فإنه عاصي في هذا العمل. عندي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق بصدقة جارية في بناء مسجد، هل الأفضل أن يبنى المسجد أو يعطى للشباب ليتزوجوا به لصعوبة الظروف في بلدي؟ وهل المساجد ميسرة في بلدك وتبنى؟ في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا بالجنة. يقول: ما حكم اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج ونحن لا ندري كيف ذبحت؟ إذا كانت اللحوم مستوردة من دولة إسلامية فالأصل الإباحة، أو من دولة نصرانية فالأصل الإباحة، وإن كانت مستوردة من بلاد وثنية أو شيوعية فالأصل التحريم. وفي هذه الحال إن علم أن هذه الشركة تورد لحوما ذبحت ذبائحها بالطريقة الشرعية أكلت، وإما لم يعرفوا كيف الكيفية يتجنبونه. يقول: هناك مسجد منحرف القبلة قليلا يبعد عن بيتي دقيقة واحدة، وهناك مسجد آخر قبلته صحيحة يبعد حوالي ربع ساعة، وتوجد بعض المشقة في بلوغه في أيام البرد الشديد، علما بأن الكثير من المساجد في بريطانيا لا تتجه في الاتجاه الصحيح للقبلة، فأيهما أفضل الصلاة فيه؟ لا شك الأفضل الذي قبلته سليمة، لكن إذا كان المسجد الذي في قبلته انحراف قد وضعت أمور تبين صحة الاتجاه فلا بأس. مزرعة من أشجار التفاح يباع محصولها سنويا بالآلاف، ما زكاتها وهي مملوكة لورثة من الرجال والنساء، وكيف توزع الأرباح؟ هل على الورثة والأم؟ من قرض نصيبه من غلة هذه المزرعة وكان يبلغ النصاب فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول عنده. يقول: هل لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط ويصلي الطائف خلف المقام؟ نعم لا بد من ذلك. يقول: هل من الأفضل أن ينام المعتكف في ليالي العشر الأواخر من أجل أن يطبق قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أم يظل ساهرا طوال الليل؟ هذه ليالي محدودة يستطيع أن ينام القسط اللازم من النهار إذا أمكنه ذلك فقيه. لا. هل يجوز شراء مصحف ووضعه في الحرم كصدقة جارية لجدة الميتة؟ لماذا ما تشتري مصحف وتضعه في بلد لا توزع فيها مصاحف بوفرة؟ هل تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المعتكفة في الحرم أن تخرج إلى الفندق لكي تطبخ وتعد الطعام؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك. هناك تاجر كان يشتري السلع بالجملة، وفي نفس الوقت يأخذ بعض السلع خلسة في رمضان. خلسة. ثم نعم سرقة وخلسة، ثم تاب الله عليه واستقام وأراد أن يرجع هذا المال لأهله ويتخلص من هذه المظلمة، لكن لم يجد أصحاب الحقوق، كيف يفعل؟ من وجدهم يرد لهم حقهم، ومن تعذر عليه أن يجدهم يتصدق بأثمان هذه الأشياء بنية أصحابها. تقول: أمرت زوجتي ألا تذهب إلى أقاربي وأقاربها الذين لا يطبقون شرع الله في ستر عوراتهم واللا مبالاة في الخروج من غير محرم داخل المدينة، ويجلس الأقارب مع بعضهم رجالا ونساء ويشاهدون التلفاز، هل أنا على حق وهل يكون فعلي هذا من قطع صلة الرحم؟ إذا كانوا يرتكبون مخالفات شرعية فمن حقك أن تمنع الزوجة. تقول أو سائلة تقول: والدها يأمرها أن تدرس في جامعة فيها اختلاط وهي مستقيمة ولا تريد ذلك، فهل تعصيه؟ تحاول إقناعه، وإذا وجدت جامعة لا اختلاط فيها فلا تدخل في الجامعة المختلطة. تقول: نتيجة تعرضي للبرد ابتلع النخامة مضطرا احيانا، هل علي شيء؟ اذا كنت صائما ووصلة النخامة الى فمك فلا يحل لك ابتلاعها. تقول: علي عدة كفارات ايمان ولا اعرف عددها، فهل اكفر يمينا واحدة؟ ارجو اذا كفرت يمينا واحدة مع التوبة انها تكفي. هل على الميت اضحية؟ لا، ليس عليه اضحية. اذا اراد اهله ان يذبحوا اضحية صدقة على جاز. ما هي الطريقة الصحيحة لتكفين الميت؟ اسأل الذين يشتغلون في تكفين الموتى. تقول: هل المسجد الحرام يحتاج الى سترة عندما اصلي؟ نعم، المسجد الحرام كغيره من المساجد. بالنسبة للسترة في حال السعة صلي الى سترة. يقول في الدعاء: يقول: ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. ما المقصود بذلك؟ المقصود بها المعدودات، يرجو يطلب من الله ان يبقي له سمعه وبصره وقوته ويجعلها اخر ما في الجسد من حياته. هل يجوز للمعتكف ان يرتاح في بيته عندما يذهب للاغتسال؟ وما ضوابط الاعتكاف وما الاجر؟ المعتكف يلتزم بالمعتكف ولا يخرج عنه الا لقضاء حاجة بين غائط ووضوء او اغتسال او اكل طعام ويعود الى محله. ما حكم من اخذ الاجر على الرقية ولم يشفى المريض؟ الرقية ليس من شرطها ان يشفى المريض، الطبيب يعالج ولا يلتزم بالشفاء، الشافي هو الله جل وعلا. يقول: في بلدنا بنك يعطي قروضا ربوية ويعطي إفادة لمن أخذ قرضا ليحجز بها إسمنت في مصنع معين فيحصل عليه بعد شهرين، وأنا أقوم بحجز الإسمنت ببطاقتي، هل يجوز شراء هذه البطاقة والاستعانة بها من أشخاص آخرين؟ إذا كانت البطاقة بطاقة ربوية فلا يجوز. تقول او سائلة تقول بانها معلمة في مدرسة ثانوية وقد نصحت طالبة بان تحرص على ما اوجب الله عليها من الستر والعفاف، فهل اذا استقامت هذه الطالبة يكون لها اجر؟ وهل يجوز ان تدعو لها بقول اللهم اهد فلانة ان كان فيها خيرا؟ الذي يقول من دعا الى هدى كان له اجره ومثل اجور من تبعوه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، فهذا عمل جيد وحسن، والدعاء لهم بالهدايه ايضا جميل. اصلي بالناس اماما لكن الناس يطلبون مني ان اجهر بالبسمله فأجهر بها أحيانا وأحيانا لا أجهر، هل في ذلك شيء؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا كلهم يقرؤون ويبدأون بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون بسم الله. من جهر بها لا يقال العمل باطل، وعدم الجهر بها هو الصحيح. يقول: ما حكم من أنكر الاعتكاف في خارج المساجد الثلاثة؟ يعتكف يتركها. يقول هل يجوز أن أعمل في محل بيع المواد الغذائية والمنزلية وهذا المحل يبيع أطباق الاستقبال الهوائية؟ إذا أمكنك أن تجد عملا في غير هذا المحل فهو خير لك. تقول أنا طالب في كلية وقد استعرت من مكتبة الكلية كتبا لكن هذه الكتب ضاعت مني ولا أتذكر عددها فكيف تبرأ ذمتي؟ اسأل الكلية عن عارية ثناهي وأمنها لهم لتبرأ ذمتك. رجل يصلي العشاء في المسجد ثم يخرج فيصلي القيام خارج المسجد لأنه لا يطيق الحرارة وتؤثر في خشوعه، هي غير واجبة في المسجد. لا شك أن الأفضل أن يشارك الناس وإذا شق عليه ذلك جاز. ما حكم القراءة في ركعتي الصلاة على غير ترتيب المصحف؟ تقديم سورة على سورة لا بأس به، وأما تقديم بعض الآيات عن محلها وتخير بعضها عن محلها في ركعة واحدة فلا يجوز. يقول خالتي بها مس من الجن وطلب منها الزواج فرفضت واستعملت الرقية الشرعية ولم تفد شيئا مع العلم أنه سرق لها المجوهرات وعطل لها الأجهزة الكهربائية في المنزل، ماذا تفعل؟ تجتهد في الدعاء ويدعى لها بأن يفرج الله كربتها. ما حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان؟ عصى ربه وأفسد صيامه. هل أصلي النوافل في الحرم في أوقات النهي؟ إذا طفت بالبيت صلي ركعة الطواف ركعتي الطواف ولو كان ذلك بعد العصر أو الفجر. يقول معتمر بدأ السعي بالصفا وأنهى أشواط السعي بالصفا أيضا ظنا منه أن البداية والنهاية في الصفا، هل عليه إعادة المناسك؟ بدأ في الصفا إن كان هذا صحيح، لكن أظن أنه بدأ في المروة. بدأ بالصفا وانتهى بالصفا. انتهى بالصفا، إن كان انتهى بالصفا الثامن فلا بأس، وإن كان انتهى بالصفا السادس فلن يتم سعيه. تقول كنت في شبابي مقيم في فرنسا لا أعرف من أمور الدين إلا القليل، لم أصم مدة 16 عاما والآن تبت ونادم، هل علي قضاء هذه السنوات؟ أنت تارك للصيام متعمد لأن الصيام معروف بأنه واجب، وتارك الصيام عمدا لا يقضيه التراجع بعد مضي الوقت، لكن لتصدق توبتك وأرجو أن يكون إكثارك العبادات والنوافل كفارة. يقول قدمت صدقة وتضرعت إلى الله وقلت لو أنها قبلت وظهرت علاماتها في شفاء جسدي من الحساسية الشديدة سوف أقدم على أمر أسميه، ما الحكم في ذلك؟ هل شفيت؟ ولا ما أدري هذا الأمر ما هو. مش خليك أدرس. قدمت أنا وزوجتي للعمرة ولما وصلنا إلى الميقات أحرمنا في الطائرة ظنا منا أننا سنتجه مباشرة إلى مكة، لكن بعد وصولنا مطار جدة قال لنا رئيس الوفد سنذهب إلى المدينة أولا ونمكث بها 3 أيام ثم نعود إلى مكة، فخلعت ملابس الإحرام ولبست المخيط وباشرت زوجتي، ما الحكم في فعله؟ إن شاء الله لا شيء عليك، لأنك يوم أحرمت تظن أنك ذاهب إلى مكة رأسا، وأنت لو علمت أنك ذاهب للمدينة ما أحرمت، فدل على أن إحرامك ليست لك نية مستقلة، فمشي عليك إن شاء الله. يقول: إذا كنا في سفر وأدركنا الفجر ونحن في الصحراء، فهل إذا أذن أحدنا يقول في أذانه الصلاة خير من النوم؟ هذا الأذان هو وقت التثويب، يقوله ولو كانوا وحدهم ليشهد لهم بهذا الأذان من يسمع من إنس وجن وشجر. ما حكم من وضع أمواله في بنك ربوي كوديعة فقط؟ لا بأس بذلك. وهل يجوز له أن يأخذ الفوائد ويعطيها للفقراء والمرضى؟ لا يجوز له، لا يتركها لهم، لكن لا يأخذها على أنها مال له، وإنما يبذلها على أنه مال لا مالك له. هل مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاص بالفريضة أم يشمل النوافل وكذلك صلاة الجنازة؟ أرجو الله جل وعلا أن يكون ذلك شاملا